المجمع الثقافي في أبو ظبي يقدم إلى المكتبة العربية الكتاب المسموع. لماذا أدون حياتي في يوميات؟ ألأنها حياة هنيئة؟ كلا، إن صاحب الحياة الهنيئة لا يدونها، إنما يحياها. إني أعيش مع الجريمة في أصفاد واحدة، إنها رفيقي وزوجي، أطالع وجهها في كل يوم، ولا أستطيع أن أحادثها على انفراد. هنا في هذه اليوميات أملك الكلام عنها وعن نفسي وعن الكائنات جميعا. أيتها الصفحات التي لن تنشر، ما أنت إلا نافذة مفتوحة أطلق منها حريتي في ساعات الضيق. يوميات نائب في الأرياف للكاتب الكبير توفيق الحكيم. الزمان 11 من أكتوبر. المكان قرية من قرى الريف في مصر. آويت إلى فراشي البارحة مبكرا، فلقد شعرت بالتهاب الحلق، وهو مرض يزورني الآن من حين إلى حين. فعصبت على رقبتي خرقة من الصوف، وعمرت بقطع من الجبن العتيق مصايد الفيران الثلاث، ونصبتها حول سريري كما تنصب الألغام الواقية حول سفينة من سفن الصليب الأحمر، وأطفأت مصباح النفط وأغمضت عيني، وأنا أسأل الله أن ينيم الغرائز البشرية في هذا المركز بضع ساعات، فلا تحدث جناية تستوجب قيامي ليلا وأنا على هذه الحال.